بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المحرر كتاب الجنايات، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الجنايات، والفقهاء رحمة الله عليهم في كتبهم والمحدثون في كتبهم يبوبون هذا الباب بأسماء عدة، منهم من يقول باب الجنايات، منهم من يقول باب القصاص، منهم من يقول باب الدماء، والمعنى واحد، والمراد الجناية على النفس، والجناية على العرض، والجناية على ما دون النفس في الأطراف ونحوها. فلما كان لها أحكام خاصة خصت بهذا الباب، وهم يبدأون بباب العبادات لأنه هو الأنفع للقلب وهو الذي يقوم القلب، ثم يبدأون ثم بعد ذلك أيضا بما يتعلق بالبدن، لأنه بعد صلاح القلب واستقامة القلب يستقيم البدن، فيبدأ بما يتعلق بالبدن والأحكام المتعلقة به في النكاح والأطعمة والأشربة وكذلك، ثم بعد ذلك الجنايات، لأن الإنسان بعدما يطعم ويشرب وبعدما يأخذ هذه الطيبات ربما دعته نفسه إلى بعض المحرمات من جنايات قولية أو فعلية، فكان من المناسب أن تذكر أحكامها. والمصنف رحمه الله اعتنى بهذا الباب وذكر جملة من الأخبار، وصدر الباب بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المحذر المبين بما يحل دم امرئ مسلم، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه فارق للجماعة. اللفظ الآخر: المفارق لدينه، التارك للجماعة، والمعنى واحد. ثبت معناه في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ولم يسق لفظه، وثبت معناه أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه عند النسائي من عدة طرق، وجاء أيضا من حديث ابن عباس، هو حديث جاء من طرق عدة، في حديث عثمان: أو كفر بعد إسلامه، في لفظ: أو ارتد بعد إيمانه. وهذا الحديث حديث عظيم، وتكلم العلماء عليه كلاما كثيرا، وفي الحقيقة احتاجوا إلى بسط كثير للأحكام الكثيرة التي دل عليه هذا الخبر، لكن يشار إشارة إلى شيء من معاني هذا الحديث. والرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا في حديث عائشة، وجاء معناه في حديث عثمان، تفصيل وبيان لحديث عبد الله بن مسعود، وأنه النفس بالنفس يعني من قتل مسلما عمدا، والثيب الزاني المحصن كما جاء في اللفظ الآخر بيانه. قال: لا يحل دم امرئ مسلم، الأصل عصمة دم المسلم، وأنه لا يجوز سفكه إلا ببينة، وأنه لا يحل. وهذه الأشياء وهذه الأصول الثلاثة في هذا الباب: يشهد أن لا إله إلا دم امرئ مسلم، قول مسلم صفة لامرئ، ويشهد صفة ثانية قيل إنها حال مقيدة، بمعنى أن المعتمد عليه وشهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، بمعنى أنه يشهد شهادة الحق، وإلا لو تبين أن شهادته نفاق أو زندقة فله حكم آخر يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لكن الأظهر أنها وصف آخر، لأن المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله، لأن قوله امرئ مسلم يكفي، لما قال يشهد أن لا إله إلا الله يظن ليست قيد، إنما هي صفة أخرى من باب تحقيق المقام: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. والثيب الزاني هو من جامع في نكاح صحيح، من جامع في نكاح، فلا يكفي العقد، لابد أن يكون جامع في نكاح صحيح عاقل وهو عاقل بالغ مع شروط أخرى مختلف فيها. فإذا جامع في نكاح صحيح وزنى في هذه الحال يسفك أو دمه هدر، بمعنى أن الحد واجب عليه وأنه يقتل الثيب الزاني، وهذا يشمل الرجال والنساء، وهذا يخرج البتر، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. النفس بالنفس، كذلك النفس بالنفس معنى أن من قتل نفسا معصومة مسلمة فإنه يقتل، ولهذا في اللفظ الآخر من حديث عائشة قتل مسلما عمدا، مسلما عمدا، فقيد وبين، وأن النفس بالنفس ليس على عمومه، إنما هو مخصوص بالمسلم، وأن يكون المقتول معصوم الدم. فلو قتل غير معصوم مثل إنسان وجب عليه القتل لكونه ثيبا زانيا أو لكونه مرتدا فإنه لا يقتل، فإن كان ليس له ولاية القتل فإنه افتيات وتعدي على من له الولاية في قتل من وجب عليه القتل، فيعزر أو يعاقب لافتياته على من له الحق في إقامة الحدود الشرعية. النفس بالنفس، وعموم هذا الخبر يشمل قتل كل نفس بنفس ولو كان عبدا مملوكا، سيأتي الإشارة إليه والخلاف فيه وخلاف الجمهور في هذا. وعمومه مخصوص بالمسلم كما تقدم في رواية عائشة في حديث علي حديث عبد الله بن عون العاص أن المسلم لا يقتل بالكافر، أن المسلم لا يقتل بالكافر عند جماهير أهل العلم، أما إذا عند جماهير أهل العلم خلافا للأحناف في الكافر الذمي، في الكافر الذمي فهم يخرجون يخصون الذمي من بين أصحاب العهود، فيقولون إنه يقتل دون المستأمن والمعاهد. والصواب قول الجمهور، وأن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، للأحاديث الصحيحة في هذا الباب، وأن لا يقتل مسلم الكافر، حديث علي رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمرو، وفي المعنى أخبار كثيرة في هذا الباب. والتارك لدينه، اللفظ الآخر المفارق لدينه، التاء المفارق للجماعة، في اللفظ الآخر التارك للجماعة عند مسلم، التارك لدينه يشمل بعمومه الترك الكلي والترك الجزئي. الترك الكلي في قول التارك لدينه بالردة، والترك الأكثر أو ترك البعض مفارقة الجماعة، مفارقة الجماعة ببدعة أو ما أشبه ذلك مما يكون قتله دفعا لشره. وهذه العبارة حصل فيها خلاف كثير بين أهل العلم، بين أهل العلم، وهي على عمومه، لأن التارك لدينه إما أن يتركه بالكلية فيكون مرتدا فيقتل. والصواب أنه يشمل عموم المرتدين من الرجال والنساء. المفارق للجماعة يشمل كل من فارق الجماعة ببدعة وضلالة وكان فساده لا يندفع إلا بقتله، ويدخل في ذلك بدعة الخوارج وبدعة الروافض وبدعة القدرية من أصحاب البدع الذين يدعون إلى بدعهم ولا يندفع فسادهم ولا شرهم إلا بقتلهم، لأن القصد من ذلك هو إخماد شرهم، فإن كان شرهم منكفا مثل أن يكون فسادهم على أنفسهم لا يدعون إلى بدعتهم في مكان هم منزوون لا يدعون إليها فضررهم على أنفسهم، وإن كانوا دعاة ضلالة وشرهم ظاهر فاتفق العلماء على أن من دعا إلى بدعة فإنه مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، وأن عقوبته هي ما يردعه. ثم اختلف العلماء في العقوبة التي تردع الداعي إلى البدعة، ذهب الجمهور إلى أنه يعزر، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يعزر بأبلغ التعزير وهو القتل، لأن القصد من تعزيره هو دفع شره، وصاحب البدعة لا يمكن أن ينكف عن بدعته لأنه يعتقد صواب نفسه ويعتقد أنه على حق فلا يندفع شره إلا بقتله، هذا إذا أمكن قتله بلا مفسدة، وإن لم يمكن قتله أو لم يتيسر قتله ودفع شره بقتله لأسباب اقترت ذلك، فالعلماء متفقون على وجوب إنكار بدعته، وأن بدعته يجب بيانها ويجب إظهارها ولا يجوز السكوت عليها، فالأكمل هو إماتة بدعته، بموته، فإن لم يتيسر ذلك فإخمادها وإخماد نارها في مكانها كلما طار شررها حتى لا ينتشر شره ويطال غيره. ولهذا ذهب جماهير العلماء إلى أن الكافر يقتل لفساده لا يقتل لكفره، الكافر يقتل لفساده، فليس القصد من قتل المبتدع الداعي أو الكافر هو نفسه أو كفره أو بدعته، إنما القصد هو دفع شره. ولهذا يقول الله سبحانه وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أمر بقتال من يقاتل، أما من لا يقاتلنا فإنه إما أن يكون منفصلا عنا أو يكون بيننا وبينه عهد أو ميثاق فانكف شره واندفع. ولهذا أيضا بعض الكفار يعيشون في بلاد المسلمين بالعهد والأمان، بالعهد والأمان أو بالذمة، وإذا كان شرهم منكفا فإنهم يتركون، ربما كانت مصلحة تركهم مصلحة ظاهرة لأنهم يرون أهل الإسلام ويخالطون أهل الإسلام ويكون سببا في دخولهم في الإسلام. ولهذا أيضا لا يقتل الكافر الذي انكف شره، الراهب في صومعته، المرأة التي لا تقاتل، الصبي المجنون الذي لا ضرر فيه لا يقتل. وكما جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، وثبت معناه أيضا في سنن أبي داود لما رأى امرأة مقتولة، ومعنى في أحمد أيضا أنه قال إنها قارت أن تقتلني فقتلها لأن اعتدت فلم يمكن قتلها لكف ضررها. كذلك في وصية عليه الصلاة والسلام وصية أبي بكر، المقصود أن من ظهر شره فإنه لا بد أن يدفع حتى ينكف شره عن المسلمين. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. وهذا الحديث يبين عظمة أمر أول ما يقضى بين الناس في الدماء لشدة أمرها وتعظيم أمر القتل، قتل المؤمن. ولهذا في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال أن حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه أن علي رضي الله عنه قال أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة، قال أنا أول من يجثو للخصومة هو وصاحباه في خصومهم الذين وقعت بينهم مبارزة يوم بدر. وجاءت الأخبار الكثيرة في التحذير من قتل المسلم، وقلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وعيد وعيد متكرر الغضب واللعنة الخلود في النار، فأمره شديد. ولهذا عظم الله شأنه وشدد فيه، وجاءت الأخبار كالسيل كالمطر في بيان تحريم دم المسلم، وأنه كما تقدم لا يحل إلا بهذه الثلاث، وأن دمه أن أمره عظيم عند الله عز وجل. وجاءت النصوص الكثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في تعظيم القتل، وكلما كان قتل أشد برحم كان أعظم، وهكذا الذنوب تعظم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر ومعنى في حديث البراء بن عازب حديث صحيح لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ويروى في عند الترمذي وغيره أنه حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. جاء في الحديث الآخر من حديث أبي هريرة ومعناه من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث آخر أن أول ما يحاسب يوم القيامة من عمل الصلاة. اختلف العلماء في الجمع بين الأخبار في هذا الباب في قوله أول ما يقضى، قيل إن هذا في القضاء وذاك في المحاسبة، وقيل وهو الأظهر أن أول ما يقضى في حقوق العباد في حقوق الله في الصلاة. ويدل عليه أنه عند النسائي من طريق شريك بن عبد الله النخعي من حديث عبد الله مسعود قال أول ما يقضى، جمع بينهما أول ما يقضى بين الناس في الدماء وأول ما يحاسب عليه العبد صلاته، جمع بينهما، فدل على أن هذا يتعلق بحقوق الله وهذا يتعلق بحقوق ما قاله في القرآن وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه الإمام البخاري. نعم، وهذا الخبر مثل ما تقدم أيضا دال على ما دل عليه الأخبار في هذا الباب، وفيه أن علي رضي الله عنه رد ما كان يعتقد بعض الناس أن عندهم شيئا خاصا، يبين ليس عندهم شيء إلا فهما يعطيه الله في كتاب، بدلالة على أنه كان يكتب أو كتب بعض الأشياء رضي الله عنه وكتبها، وأنه كتبها وكانت في قراب سيفه وبينها للناس رضي الله عنه، وبين أنه ليس هناك وأنه لم يخص بشيء إلا أشياء. قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذه المسألة سأل علي رضي الله عنها رضي الله عنه، سأله عدة أناس وبين لهم أنه في هذه الصحيفة العقل، العقل المراد بالدية، الدية ووجوبها وأحكامها وأنصباؤها ومقادير، هذا المراد، يعني موجود في هذه الصحيفة مقادير الدية ومقاديرها واختلاف مقاديرها في القتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ مقاديرها وأنانها. والعقل، وسميت الدية عقلا إما لأنها تعقل وتمنع من أن تمنع القاتل من القتل، لأنه إذا علم إذا علم العصبة أن الدية عليهم فإن الإنسان يحتار ويجتهد في ألا يقع في دم مطلقا ولو خطأ، فكأنهم أيضا يمنعونه حتى لا يقع عصبته، لأن الدية تلزمهم في الخطأ وفي شبه العمد، في الخطأ باتفاق العلم وفي شبه العمد عند الجماهير كما سيأتينا إن شاء الله. وقيل سميت الدية عقلا بالمصدر من عقل يعقل عقلا، فهو مصدر عقل، لأنهم كانوا يجمعون الدية في الجاهلية ويعقلونها بفناء أولياء القتيل، فسميت بما تعقل به وتربط به بالمصدر من عقل يعقل عقلا، وهو عقلها وضبطها وربطها. وفكاك الأسير، فكاك يعني أحكام الأسير في الحث عليه وبيان فضل فك الأسير وما جاء فيه من النصوص في العناية به، وأن لا يقتل مسلم كما تقدم، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، وهذا هو الصواب، إنما يقتل به على الصحيح في باب المحاربة، فلا يقتل المسلم بالكافر إلا في باب المحاربة، فلو قتل مسلم كافرا في باب الحرابة فإنه يقتل به من باب دفع شره لا من باب القصاص. وعلى هذا لا يكون قتله قصاصا، يكون قتله حدا ويكون من حقوق الله، بخلاف القصاص فلا يقتل المسلم بالكافر ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الذي يقتل غيلة لا حق للأولياء في العفو عنه، وأنه الآن صار حدا ولم يكن حقا من حقوق الأولياء. فلو أنه كان يترصد للناس ويقطع الطريق ثم قتل إنسان غيلة، أو دعا إنسان إنسانا وأمنه في بيته أو في سيارته ثم قتله واغتاله وأخذ ماله غيلة وأخذه وأتمنه، فإنه في هذه الحقيقة يجب قتله على قول مالك واختيار جمع من العلم، وقالوا لا حق للأولياء في العفو، لأن العفو هنا يورث الفساد وينتقل الحق منهم إلى غيرهم، فيكون أشبه بالحدود بحد المحاربة فيقتل. كذلك أيضا في باب القتل في المحاربة، إذا قتل مسلم كافرا لا يقتل كأنه من باب القصاص، إنما يقتل من باب دفع الشر والفساد. نعم. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، ورجاله رجال الصحيحين. وهذا حديث صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله، وفي بقى المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهذا في حجة على قتل الحر بالمملوك تتكافأ، وأن دماءهم متكافئة لا فرق بين مسلم ومسلم، وأنه يقتل المسلم إذا قتل مسلما عمدا، إذا قتله عمدا فإنه يقتل به، تتكافأ دماء وهم يد على من سواهم، يجتمعون ويأتلفون لا يتفرق على من سواهم من أهل الكفر، فيجتمعون يدا واحدة، وهكذا هم يكونون عصبة واحدة وجماعة واحدة، ولا يكونون فرقا وأحزابا حتى يكون أقوى وأنفذ لهم في قلوب أعدائهم وأرهب لهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، معنى أنه إذا أخذ بالعهد أو أمن أحد من المسلمين رجلا من المشركين ولو كان مملوكا أو امرأة فإن عهده ينفذ، فينفذ إلا إذا ظهر الضرر في تأمينه، في هذه الحالة لا ينفذ لأجل وقوع الضرر. ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهذا أخذ به جماهير العلم على تفصيل في هذا. ثم قال: ألا لا يقتل مسلم بكافر، كما تقدم الحديث لا مسلم لا يقتل بالكافر، هذا هو الصواب وقول الجمهور. ولا ذو عهد في عهده، وقول ولا ذو عهد مع جملة مستقلة، لأن ليست معطوفة على ما سبق، ليست معطوفة على ما سبق أنه لا يقتل، إنما لا يقتل ذو العهد في عهده، لا يقتل ذو العهد في عهده، ليس المعنى أن ذو العهد في عهده لا يقتل بالكافر، أو ليس معطوفا على قول بكافر، ليس معناه لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده بكافر كما قدره الأحناف. والصواب أنها جملة مستقلة لا علاقة لها بما قبلها، بل هي جملة مستقلة فائدتها وحكمها واضح، يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده، يعني حال كونه في عهده، لأن العهد يوجب له حق وعقد، فلا يجوز قتله ما دام في عهده. نعم. وعن الحسن، وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، وقد اختلفوا في سماعه من سمرة ولأبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. الحديث هذا من الحسن عن سمرة، والحسن كمشتهر عند العلماء علماء الحديث أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وقيل أنه سمع منه غير حديث العقيقة وهو الأصح، سمع منه في أحاديث خاصة صرح بسماعه منها في سماعه، مثل رواية الحسن عن أبي هريرة أيضا سمع منه، قيل إنه سمع منه حديث المنتزعات والمختلعات هن المنافقات، ثم قال: لما اسمع هذا إلا من أبي هريرة. رواه النسائي إنه لم يسمع منه يعني إلا هذا الخبر، والمشهور لم يسمع منه مطلقا. المقصود أنه أن الحسن لم يسمع منه إلا حديث خاصة، منها حديث العقيقة كما نبه على ذلك البخاري رحمه الله، وهذا الخبر ضعيف على المشهور لانقطاعه ولتدريس الحسن رحمه الله أيضا. وهذا احتج به الأحناف وجماعة في أنه من قتل عبده قتلناه، من قتل عبده ومن جدع عبده جدعناه، يعني جدع أنفه، لفظ الآخر عند أبي داود النسائي: من خصى عبده خصيناه. والجمهور على أنه هذا من باب التعزير ومن باب الوعيد، وخالف وجاء أخبار أخر تخالف هذا الخبر عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام لم يقد المملوك بسيده، جاءت أخبار فيها ضعف عند الدارقطني أنه لما قتل مملوكه نفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين، لكن لا يصح، فالأخبار في هذا الباب جميعها لا تصح. وعلى هذا يرجع إلى الأصل، ما دام الأخبار في هذا الباب لا تصح، لا الأخبار تدل على أنه يقتل به ولا الأخبار على أنه لا يقتل به، نرجع إلى الأصل في هذا الباب، وجاءت الأحاديث عامة في أن المسلمين وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم. واحتج بعضهم أيضا بقول تعالى في آية المائدة: والنفس بالنفس، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وإن كان في الاستدلال بآية المائدة مع خلاف مع قوله مع آية البقرة نزاع في الدلالة في معناها والدلالة والاختلاف في هذا الباب، منهم من قال يعني إن آية البقرة مفسرة ومبينة لآية المائدة وموضحة لها، لكن ما دام أنه جاءت الأدلة محتملة في بعض النصوص يرجع إلى الأدلة العامة الدالة على أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وعموم الأدلة في هذا الباب تدل على أنه يقتل الحر بالعبد إذا قتل، سواء كان عبده أم عبد غيره، ثم المعنى يقتضي ذلك لاستوائهم ولأن أخوة الإسلام تجمع بينهم. ثم أيضا جاء القول لا يقتل مسلم مؤمن بكافر، دلوا على هذا المعنى، دلوا على هذا المعنى عمومه، يدل على أنه لو قتل كافرا فإنه لا يقتل به، لا يقتل به. فهذا هو الأقرب والأظهر، وهذا الخبر كما تقدم فيه الكلام المتقدم، وكذلك الزيادة الأخرى هي من هذا الطريق، ورواية الحسن عن سمرة. نعم. وعن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه. وقال وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا فيه اضطراب، وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو وصحها إسناده. نعم. هذا حديث الحجاج من أرطات حديث مشهور، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء أيضا من حديث طريق ثالث، أيضا طريق حديث سراقة مالك، والحديث من طريق الحجاج بن أرطاه، وهو مدلس وفيه ضعف رحمه الله، فالحديث في ثبوت نظر، لكن قواه المصنف رحمه الله برواية البيهقي في السنن، وفي السنن الكبرى وفي كتاب السنن والآثار، جاء توبع الحجاج تابعه محمد بن عجلان، وهذه متابعة جيدة، وقد رواها الدارقطني أيضا وابن الجارود، وهذه متابعة جيدة، وبها يقوى الحديث، وبها يقوى الحديث، ويكون حجة للجمهور أنه لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد يعني لا يقتل. سمي القتل قوادا لأن المقتول يقاد إلى مكان القتل، يقاد ويؤخذ، وليس باختي يقاد، فلما كان يقاد سمي قوادا، وليقال لا يقاد يعني لا يقاد إلى مكان قتل، أو أنه لا يقاد يعني لا يقتل. لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد، وهذا هو قول الجمهور، وعمومه يدخل فيه الأب والأم لأنهما كلاهما والد، ويدخل فيه الجد والجدة لأنهما والدان، يدخل فيه جد والجدة عموم الوالد، وعموم الولد يدخل فيه الذكر والأنثى يصل به، ويدخل فيه ولد الابن، ويدخل فيه ولد البنت لأنه ولد من حيث العموم، من حيث العموم. وهذا هو قول كثير من أهل العلم، وأنه لا يقتل الوالد بولده، لا يقتل الوالد سواء كان ولد بنته أو ولد ابنه، وسواء كان القاتل أبا مباشرا أو جدا أو جدة، فهذا لعموم الخبر. هذا هو قول الجمهور. وخالف مالك رحمه الله قال إن كان القتل ظاهره الخطأ مثل أن حذفه بالسيف فإنه لا يقتل، أما إذا تمحض العمد مثل ما لو أضجعه وقتله وذبحه فإن هذا لا شبهة فيه. والجمهور على أخذوا بالعموم، وقالوا من المعنى من جهة المعنى إنه سبب لوجوده فلا يكون، ويكون الولد سببا لعدمه. وقد يستدل بالحديث الآخر عند ماجة وغيره أنت ومالك لوالدك، في اللغة الآخر أنت ومالك لأبيك، وهنا الإضافة إما أن تقتضي حقيقة الملك، فإذا اقتضت حقيقة الملك في هذه الحالة يكون مملوكا له فلا يقاد به، وإن لم تقتضي الإضافة حقيقة الملك فأقل الأحوال أن تكون شبهة دارئة للقصاص، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فالمقصود أن عمومه يشهد للجمهور في قولهم. نعم. وعن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. نعم. هذا الحديث فيه فوائد، وهنا قوله فسألوها جاء في الصحيحين أن السائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، في دلالة مثل ما تقدم من الفوائد أن الرجل يقتل بالمرأة، لأنه هنا قتل مرأة، وفيه من الفوائد أن القاتل يفعل به ما فعل بالمقتول من باب القصاص، وهذا قول مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وأحمد رحمه الله، والصواب قول مالك وأبي والشافعي رحمه الله أن القصاص يكون بالمماثلة، فمن قيد عليه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. قل تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وعموم الأخبار يدل على هذا المعنى، فإن قتل بالسيف يقتل بالسيف، وإن قتله بالطعن يطعن حتى يموت، وإن قطع يديه ورجليه وترك حتى يموت فتقطع يداه ورجلاه ويترك حتى يموت، وإن غرقه بالماء فيغرق بالماء حتى يموت جزاء وفاقا، والبادئ منهما أظلم، سواء كان في باب الأفعال أو في باب الأقوال. ولو أنه قطع يده وثم قطع رجله ثم حذفه بسيف أو رمه بسلاح فإنه تقطع يد الملجاني أول، ثم تقطع رجله ثانيا، ثم يقتل ثالثا إن لم يموت. هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر من جهة المعنى. وهذا الحديث حجة في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يرض رأسه بين حجارتين، أخذ ووضع رأسه بين حجارتين فرمي كما ورض رأسه كما فعل بتلك الجارية هذا اليهودي. وفيه من الفوائد أن الجاني يؤخذ حتى يقر، وأن قول القتيل فلان قتلني لا يكفي ولا يكون دليلا على أنه قتله ما لم تقم البينة. ولهذا لم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بقولها لما قيلها فلان قتلك فلان قتلني فأومأت برأسها لما ذكروا لها فلانا قالت فأومأت برأسها نعم فأخذ، فلم يزل به حتى أقر. فلا يكتفى ولا يكون قول المقتول فلان قتلني ولو كان في آخر رمق. وذهب بعضها العلم وقول ضعيف أو شاذ إلى أن المقتول إذا قال ذلك في آخر حياته في آخر رمق قال فلان قتلني قالوا إنه يؤخذ ويقتل، لكن هذا قول ضعيف. هم عللوا قول قالوا إنه من البعيد أن يكون في آخر يوم من الدنيا وفي آخر لحظة من الدنيا أن يتهم غير قاتله، هذا بعيد، لأنه في المقتول في مثل هذه الحال ربما قوله لا يؤخذ، وقد لا يعقل وقد لا يحسن تصرف وقد يتكلم بغير الصواب في مثل هذه الحال، فلهذا لكنه يكون على الصحيح لوثا، يكون من باب اللوث، يعني الذي يقيم العداوة، ولأولياء القتيل أن يقسموا على هذا الشخص الذي قال القتيل إنه قتلني. هذا قول مالك خلافا للجمهور. فلو أن رجلا قتل، فلو أن شخص قتل شخص، أن شخصا قتل شخصا ثم سئل قبل أن يموت من قتل قال فلان، فذهب مالك وجماعة إلى أن هذا لوث، واللوث هو العداوة. ويسيئتني بالقسامة أن الأولياء يقسمون في باب اللوث والعداوة بما يدل عليها، فيقسم أولياؤه 50 يمينا أن فلان قتله فيؤخذ برمته ولو لم تكن بينة، ولو لم تكن، لأن اللوث بمثابة شاهد، والقسامة بمثابة شاهد آخر، والبينة ما يبين الحق، فليست البينة حصرا في شاهدين، كل ما يبين الحق فهو بينة، سواء كان في جانب المدعي أو في جانب المدعي. ولهذا تكون تارة البينة في جانب المدعي وتارة تكون في جانب المدعى عليه، إنما تكون في جانب المدعي إذا لم يكن هنالك قرينة، إذا لم يكن هنالك قرينة، وإذا كان المدعى عليه بريء الساحة فاليمين عليه، البينة عدو اليمين على المنكر. أما إذا ضعف جانبه وقوي جانب المدعي في هذه الحالة ربما كانت اليمين على المدعي مع يمينه في مسائل كثيرة معروفة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي فقال حمل بالحركات حمل فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليهما. نعم، هذا الخبر فيه بيان الغرة، لأن امرأتين هاتان امرأتان من هذيل كانتا زوجتين لرجل، فقتل إحداهما الأخرى، قتلت ضرتها، أخذت عمود فسطاط وعمود الخيمة، عمود بيوت الشعر من بيوت أهل البادية، ويكون دقيقا وليس سميكا ولا عريضا، فرمتها به فقتلتها وما في بطنها. وهذا حديث فوائد كثيرة ومسائل ربما يأتي الإشارة إليه في باب العاقلة وفي بعض المسائل التي تعرض، لأنه متعلق بإحكام العاقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية دلالة على أن القتل بعمود الفسطاط ونحوه ليس قتل عمد، وذلك أنه يكون عمودا دقيقا لا يقتل مثله. فما كان دون هذا العمود فضرب به فإنه يكون شبه عمد ولا يكون عمد. وقيل إنه يكون عمدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب فيه القواد لأنها لم تقصد القتل. ربما كان هذا أظهر، أنه إذا لم تقصد القتل وأنها لم تقصد القتل فأجر، فكان شبه عمد، ولهذا كانت الدية العاقلة. لما وإلا لو كان قتل عمدا لم يجعل الدية على العاقل، لأن العاقل لا تحمل عبدا، لا تحمل عمدا، لا تحمل العمد باتفاق العلم، إنما تحمل الخطأ ودية الخطأ وشبه العمد، دية الخطأ باتفاق العلم وشبه العمد أيضا على الصواب عند جماهير أهل العلم. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالدية العاقلة، والعاقلة كما سيأتينا هما قربات وعصبات، قربات الميت من الذكور، أولاده أبناؤه وآباؤه وإخوانه وهكذا. فإن لم يتسع الدية هؤلاء فإنه ينتقل إلى من بعدهم وهكذا. والصحيح أنه يدخل فيها الولد يدخل فيها الولد إذا كان من العصبة. وهنا لما وفي حديث أنه برأ ولدها وزوجها من العاقل، برأ القاتلة، برأ ولدها، الأظهر والله أعلم والذي يقوم عليه الدليل أنه برأ ولدها لأنه ليس من عصبتها. ولهذا قال بعض العلم إن الإبن ليس، وعموم الولد ليس من العاقلة مطلقا حتى ولو كان عصبة. وقيل إنه ليس من العاقلة إذا لم يكن عصبة، وهذا هو الأظهر، لأن ابنها ليس من عصبتها. فإذا قتلت امرأة شخصا وكان ولدها من عصبتها فإنه من العاقلة، وإن كان ولدها ليس من عصبتها، ليس من يعني هو هي من قوم وهي من قوم آخرين، ليس من عصبتها، من ناس آخرين، فإنه لا يكون ولده. هذا هو الذي يقوم عليه الدليل وهو الصواب. فالرسول عليه برأ ولدها لأنه ليس من عصبتها. والصواب أن العصبة كما أن العاقلة تشمل جميع القرابات من الذكور، هذا هو الصواب. وقضى أيضا عليه الصلاة والسلام بها بغرة عبد، بالدية مع الغرة، الدية لها والغرة لجنينها لأنها كانت حاملا. غرة عبد، يقال غرة عبد بالإضافة، يقال غرة على الصفة، عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة يوصف، وكلاهما صحيح. سمي غرة لأنها من خيار المال، والجنين فيه غرة وهو المملوك من ذكر أو أنثى، واختلف في سنه وتقديره، والصحيح أنه يجزئ أي مملوك من ذكر أو أنثى. والجمهور قدروه وهو المروي عن الصحابة عن عمر وغيره بعشر دية أمة، خمس من الإبل هذا هو، أو نصف عشر دية الذكر، خمس من الإبل هذا هو المقدر عنده. وقيل إنه خمس من الإبل أو عشر من البقر أو مئة شاة، على الخلاف. إن قيل إن أصول الدية هي الإبل وغيرها أبدال عنها تقييم لها فإن الأصل خمس شبه. وإن قيل إن الإبل أصل والدنانير أصل والفضة أصل والشياه أصل والبقر أصل والحلل أصل على الخلاف، إن جاءت الأخبار أن الدية إما مئة من الإبل أو مئة بقرة أو ألف شاة أو مئة حلة، فإذا قيل إن كل هذه أصول إنها كلها أصول فإما أن يخرج خمس من الإبل أو عشر من البقر أو مئة شاة لأنها عشر دية أمة لأنها ديتها ألف شاة، أو كذلك خمسون دينارا لأن الدية من الذهب ألف دينار ومن الفضة 12,000 درهم. والصحيح أن الدية في الإبل خاصة وأنها مئة من الإبل وأن ما سواها قيم لها، هذا هو الصواب واللي جاءت من أخبار، وأن ما سواها قيم. ولهذا العلماء جعلوا الدية في الجنين غرة وقدروها بخمس من الإبل ولم يذكروا تفصيلا آخر، ولهذا كان الصواب أنه خمس من الإبل أو ما يقوم مقامها من دية أمه 5,000 وهي عشر دية أمه. نعم. وعن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح. وحديث جيد إسناده صحيح أو حسن. مصنف رحمه الله هنا لما ذكر هذا الخبر لما أن غلام ناس فقراء قطع أذن أناس من أغنياء أنه لم يجعل عليهم شيئا عليه الصلاة والسلام، لم يجعل عليهم، واختلف العلماء في هذا المعنى لماذا لم يجعل عليهم، لأن الأصل هو الوجوب، لأن الأذن كم تعادل من الدية؟ نعم نصف الدية، والعاقلة تحمل من الدية الثلث فأكثر، فلا تحمل أقل من الثلث، فلا تحمل أقل من الثلث، والأذن أكثر من الثلث ولا لا؟ لا أكثر من الثلث، فتحملها العاقلة، فما فوق الثلث تحمله العاقلة، ثلث الثلث، فالأصل أن الأذن تحملها العاقلة لأنها نصف الدية، فما فوق الثلث يحمل وما دونها لا يحمل، والثلث محل خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لهم لم يجعل هو أسقطها في الحقيقة، أسقطها في الحقيقة، قيل إنه إما لأنه من أناس فقراء، من أناس فقراء، وهذا الغلام ليس لديه مال وعاقلته فقراء، وإذا كانوا فقراء سقطت عنهم، وإذا سقطت عنهم لفقرهم على من تستقر؟ هل ترجع إلى بيت المام أو الجاني؟ فيه خلاف، الأظهر أنه لا يقل دم امرئ مسلم، إما أن يحمله القاتل إن كان قادرا يحمله يجب عليه، فلو كانت العاقلة فقراء خاصة مثل الآن كان نادرا تحمل العاقلة، ما في عاقلة تحمل الآن، ونادرا تحمل العاقلة وقد لا يتيسر، ولو قيل إنه لا إذا ما حمل العاقلة سقطت لا لا لأهدرت دماء كثير من منقود يقتل، والصواب أنها ترجع على القاتل خطأ أو شبه عمد، لا يطل دم امرئ مسلم، لا يطل دم امرئ مسلم، لكن إذا لم يكن قادرا وكان في بيت المال وفاء فإنه يوفى من بيت من مسلم. هؤلاء لا، إما أنه فقراء أو أن المجني عليه مملوك، وإذا كان مملوكا فالعاقلة لا تحمله، أو أن الجاني مملوك، يعني بمعنى أن الجاني مملوك يعني الجاني، فالعاقلة لا تحمل دية الغلام الذي هو غلام، يعني كأن قول غلام يعني مملوك لهم، إذا كان مملوكا لهم فلا تحمل العاقلة الدية في هذه الحالة. فالمقصود يخرج الحديث على وجه يتفق مع الأنصوص الدالة على وجوب البدل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله إني عرجت، فقال قد نهيتك وعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه الإمام أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال وذكر عمر فكأنه لم يسمعه منه. ورواه الدارقطني من رواية محمد بن حمران وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمر. حديث عمر وشعيب هذا اختلف فيهم, طريق ابن إسحاق وابن جريج وهو مدلسان, لكن له طريق آخر عند ابن أبي شيبة ورواه ابن أبي شيبة ورواه الدارقطني أيضا, وظهر سنة الصحة. وقد عله الدارقطني بأنه مرسل, والأظهر أنه متصل لأن الذي أرسله أو وصله ابن أبي شيبة وأخوه عثمان, وأرسله الإمام أحمد رحمه الله بعض الروايات عن عمرو بن دينار دون ذكر جابر. والأظهر أنه إذا كان واصل ثقة فالعبرة على من وصل إذا كان ثقة. وهذا حد حجة للجمهور أنه من اعتدى على إنسان فقطع يده أو جرحه أنه لا يقتص من الجاني حتى يبرأ المجني, لا يقتص من الجاني لأنه لا يدرى. فلو أن إنسان قطع أصبع إنسان وقال أقيدوني اقطعوا أصبعه, نقول انتظر حتى تبرأ, لأنه ربما يسري الجرح فتسقط أصابعك كلها, ربما يسري الجرح فيموت. فإذا مات وجب القصاص عند الجمهور لأنه قاتله بما يقتل مثله. فلو أنه قطع يده ثم سرى الجرح حتى هلك يقتل الجاني. فإذا برأ جرحه ينظر, فإذا برأ جرحه يقتص له منه. فلو قطع أصابعه ثم برئت ولم ينتقض جرحه في هذه الحال يقتص منه. لكن لو أنه قال أنا أقيدوني استعجل قطع إنسان وقطع يد إنسان قال أقيدوني فأقدناه منه قطعنا يده الجاني ثم بعد ذلك مات المجني عليه, فإنه في هذه الحال يكون دمه هدر. وهل يجاب؟ على خلاف, ذهب الجمهور إلى أنه لا يجاب, وذهب الشافعي إلى أنه يجاب, وقال إنه يستحب عدم إجابته, لكن لو أصر يستحب له عدم التعجل, لكن لو أصر يجاب له. والجمهور على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد نهيتك فعصيتني, سمى عصيان. قال بطل عرجك, قال قد عرجت يا رسول الله, أصاب عرج فعرجك لا ذهب لا قيمة ولا تؤخذ عليه دية لأنك استعجلت. لكن والظاهر أن إقالة له عليه الصلاة والسلام بالتأديب له, ثم هذا نسخ في الرواية الأخرى أنه نهى أن يستقل الجرح حتى يبرأ صاحبه. نعم. وعن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخاري. حديث أنس رضي الله عنه قصة الربيع رضي الله عنها, لا أن عمته كسرت ثنية جارية فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يقتص لها, فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع؟ حمي رضي الله عنه وقال والله لا تكسر ثنيتها. فقال النبي عليه السلام كتاب الله انقصاص, يعني يقال كتاب الله يعني كتاب خبر, يعني كتاب الله يأمر بالقصاص, يعني إما أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبر محذوف, كتاب الله يأمر بالقصاص أو نحو ذلك. قيل كتاب الله انقصاص أي كتب ذلك كتابا على أنه مفعول مطلق, معنى أنه بقوله تعالى السن بالسن وأنه يقتص به. وقول أنس والله لا تكسر ثنيتها ليس من باب الاعتراض على حكم الله وشرع الله, لا, لكنه من باب حسن ظنه بالله, وأنه وقع في نفسه أن ثنيتها لا تكسر وأقسم على ذلك. ولهذا عرضوا الأرش على القوم فرضوا, فقال النبي يعني إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره, جعل هذا منقبة له. وذكر العلماء هذا الحديث في مناقب أنس بن النضر ولو كان اعتراضا لم يكن في مناقب، هذا من مناقب، لأنه لم يقلهم باب الاعتراض على حكم الله وعلى شرعه، لا لا، باب حسن الظن بالله. قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، أقسم قسما فأجاب الله. قيل إن الإقسام الأرض في الدعاء، وقيل إقسما يقسم على ربه أن يفعل ذلك، فيبر الله قسما ويجيبه لعظيم منزلته. ولهذا كان أنس رضي الله عنه في القتال إذا لقوا العدو قالوا يا براء، هذا صحابي آخر، صحابي آخر البراء بن مالك رضي الله عنه، ورد فيه أن البراء رضي الله عنه أخو أنس بن مالك لأمه، وقصة شبيهة في قصة أنس بن النضر، أن البراء رضي الله عنه كانوا إذا كان في القتال فاشتد عليهم القتال قالوا يا براء أقسم على ربك، فكان يقول أقسم عليك يا ربي إلا منحتنا ظهور القوم، فيتحنق ويستعد القتال، ثم بعد ذلك يأمرهم أن يجعلوه في وجاه العدو ثم يفتح لهم. وهذا مثل ما جاء في حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه عليه السلام قال أهل النار كل عتل جواد مستتر، وأهل الجنة كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، رواه البخاري. وعند مسلم حديث أبو هريرة رب أشعث مدهوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، عند التنوي حديث أنس رب أشعث ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وهذا ليس لكل أحد، لأناس مخصوصين، والإقسام على الله الأصل فيه المنع، لأنه إدلال، والإدلال على الله لا يجوز الإنسان أن يدل على الله عز وجل، بل على الإنسان أن يسيء الظن بنفسه فيما ويحسن الظن بربه، يسيء الظن بنفسه في عمله ويحسن الظن بربه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءه، يقبل صلاته، يقبل دعواته، يقبل استغفاره، هكذا يكون بين دائرة إساءة الظن بنفسه وحسن ظنه بربه. وكأنه والله أعلم لأناس مخصوصين كما درى ذلك بعض العلم، وكأنه والله أعلم يكون علامة أو أمرا يقع في نفوسهم وأمرا يقع في قلوبهم يقع معه الإقسام. والمشروع للعبد أن يسأل الله بالأسباب الشرعية لا أن يقسم على الله، لأن هذا هو المشروع للعبد الذي يناسب حاله وضعفه وتقصيره، أن يسأل ربه سبحانه وتعالى بالأسباب الشرعية التي شرعها سبحانه وتعالى، فيكون قد أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده بربه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سائل يقول لو أن رجلا قتل آخر عمدا فطلب أولياءه القصاص، فلما جاء به إلى ساحة القصاص عفى عنه أحد أولياء المقتول ثم تراجع عن عفوه، فهل يقتل بعد العفو؟ وإذا قتل فما الحكم بذلك؟ القصاص لجميع الأولياء، فإذا عفى أحدهم كل من له حق، حق في المال ميراث فله حق في العفو، فإذا عفى عنهم ولو كان القاتل رجلا قتل زوج امرأة، يعني قتل زوج امرأة، رجل قتل زوج أخته فطلب أولياؤه القتل فعفت زوجه عتق القتل. ولهذا لما جاء بذلك الرجل عند عمر رضي الله عنه وكانوا أن أرادوا القتل، عفت زوجة القتيل فقال الله أكبر عتق القتيل. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود بسند جيد أن الحق القصاص للأولياء كلهم، جمعناها كلهم لجميعهم حق لهم، فإذا عفى أحدهم عتق وسقط إلى العفو، فإذا عفوا في هذه الحالة لا. ولهذا قال عليه السلام لا أعفي من قتل بعد الدية، والعفو إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيما، إن كان مطلقا العفو سقط إلى لا شيء، وإن كان عفو إلى الدية وجبت الدية. وقيل إن كان العفو عن القصاص، العفو عن القصاص فالولي أن يأخذ الدية ولو لم يكون عفو حال العفو طلب الدية، وهذا الأظهر، لأنه له الحق ولأن أهله بين خيارتين، فإذا عفى عن القصاص وطلب الدية له ذلك، ولو طلب الدية بعد ذلك، إلا إذا عفى عفوا واضحا تاما عن القصاص والدية سقط الجميع. سائل يقول: من الذي له الحق في العفو، هل الأب أم الأبناء، وماذا إذا اختلفوا؟ كل من له حق في الدية والمال فإنه له العفو في هذه الحال، فإذا اتفقوا عليه وجب القصاص يتفق عليه. وسيأتي الإشارة في باب العاقلة شيء من الأحكام المتعلقة بهذا وبيان شيء من الخلاف في هذا، مع الجمهور على أنه حق لجميع الورثة، جميع الورثة. ذهب مالك رحمه الله إلى أنه خاص بالعصبة الذكور، قول مالك رحمه الله. مسألة فيها خلاف، ولعله يأتي مزيد من التحقيق في هذه المسألة في الخلاف بين الجمهور ومالك رحمه الله في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات، باب فرض الديات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، يعني الخنصر والإبهام. رواه الإمام البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس وهذه وهذه سواء. رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح، وروى الترمذي واللفظ له وابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالديات جمع دية، وهي المال الذي يدفعه الجاني إلى أولياء المجني عليه أو إلى المجني، سواء كانت في النفس أو في الأطراف. وقد جاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحكام الديات، في ديات النفس وديات الأطراف، وهي من تأدية الدية وأداء الدية، وهو إعطاء المال المستحق على الجاني. وهذا يأتي في النفس، ويكون وتكون الدية مغلظة في دية قتل العمد أو شبه العمد، وتكون مخففة في دية الخطأ. وهكذا أقسامها في تفاصيل الديات في النفس وفيما دونها كما سيأتي. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري في بيان الأصابع ودية الأصابع، رواية البخاري مجملة في بيان أن دية الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن دية الأصابع واحدة لا تختلف، أصابع اليدين والرجلين، فلا فرق بين الإبهام وكذلك الخنصر أو البنصر، فلا فرق بين الإبهام في طرف اليد أو وهو الإصبع الذي يشتمل على مفصلين، أو البنصر وهو أصغرها ويشتمل على ثلاثة مفاصل، وإن اختلفت المنفعة فلا فرق، ولو كانت منفعة بعض الأصابع أفضل من بعض فلا فرق بينهما. كذلك أيضا لا فرق في الأسنان، لا فرق بين الثنايا والأضراس والأنياب أو أسنان في مؤخر الفم وهي الطواحن، لا فرق بينهما. فجميع الأسنان ديتها جميع كل سن يساوي السن الآخر، لا فرق بينهما. كذلك الأصابع لا فرق بينهما. وذلك وهذا من حكمة الشرع، حيث أن الأشياء التي تختلف ولا تنضبط يجعل الشارع لها حكما واحدا يضبطها دفعا للاختلاف والنزاع، وإن كان في هذا شيء من الزيادة على بعض أو النقص على بعض، لأن مصلحة توحيدها هو الأسلم والأوفق والأقطع للنزاع. ولهذا لما أشكل أمر الإبهام والخنصر على بعض أهل العلم ممن لم تبلغ السنة، فرق، قال في الإبهام عشر من الإبل، وفي الخنصر خمس من الإبل، وبعضهم قال غير ذلك. لكن جاءت السنة مبين أن هذه وهذه سواء، وكذلك أسنى الثنية والضرس سواء لا فرق. ولهذا جاء الشارع الحكيم في هذا وفي غيره: انظر إلى الجنين، انظر إلى الصقر، انظر الصقر في حينما جعل النبي عليه الصلاة والسلام ديته دية واحدة، دية واحدة إذا كان متخلقا غرة عبد أو أمة، وهي غرة عبد أو أمة قدرها العلم بخمس من الإبل، لا فرق بين تخلقه كثيرا أو تخلقه قليلا، ولا فرق بين كونه أنثى أو كونه ذكر، فلو كان الساقط أنثى أو كان الساقط ذكرا لا فرق، لا فرق. وكذلك لا فرق بين أن يكون في تخلقه تخلقت يداه ورجلاه ورأسه أو تخلقت بعض أعضائه، لا فرق. المهم أنه قد تخلق على الخلاف، وليعلم أن النطفة لا حكم لها في الشرع في أي شيء من باب الأحكام، لا حكم للنطفة إلا من جهة جواز إسقاطها من عدم، إنما الأحكام تترتب بعد ذلك من العلقة، مع أن الجماهير لا يعتبرون للعلقة حكما خلافا للمالكية، والمالكي جعلوا لها حكما لأنها بلا التخلق، وقال شيخنا خلق الإنسان من علق، لكن جمهور أهل العلم وهو الأظهر أنه لا حكم لها لأنها دم جامد، أن لا تبدأ الأحكام إلا من المضغة، ثم المضغة لا بد أن تكون تخلقت أو فيها أو مبدأ تخلق أو فيها تصوير خفي، على خلاف كثير في هذه المسائل، لكن الشأن أنه لا فرق بين التخلق الكثير والتخلق القليل في حكم النطق، في حكم السقط، السقط من جهة أنه الواجب فيه غرة عبد أو أمة أو غرة عبد أو أمة كما تقدم. كذلك أيضا انظر إلى الشارع الحكيم حينما جعل، حينما يشتري إنسان مصرات من الإبل أو البقر، ثم بعد ذلك تبين أنها مصراه، ثم أخذ شرب لبنها، فإنه يرد صاعا من تمر، لا فرق بين المشروب قليل أو كثير يوم أو أيام، سجا جعل فيه حكما قاطعا للنزاع يفصل النزاع وصاع من تمر، إلا إذا اتفقوا على شيء بينهما فلهم ذلك، لكن عند الاختلاف فالذي يفصل هو صاع من تمر. كذلك أيضا في باب المواضح كما سيأتي، في المواضح خمس، لا فرق أن تكون الموضحة مثلا أن يكون شقها مثلا، دي المواضح في الرأس والوجه، فلو أنه شج رأسه شجا طويلا، شجا طويلا فيها خمس من الإبل، ولو أنه شج رأسه مقدار ملي واحد برأس الإبرة فيه خمس من إبل، ولو شجه مقدار شبر ففيه خمس من الإبل، فيه خمس من الإبل، جعل له تقديرا واحدا مضبوطا حتى يفصل النزاع. هكذا أيضا في هذه المسألة الخنصر والإبهام سواء، كذلك في الرواية الثانية والرواية الصحيحة من حديث ابن عباس في الأصابع سواء والأسنان سواء، وكما جاء في الرواية الأخرى وقد ثبتت في الأخبار، ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في دية أصابع اليدين وأصابع الرجلين أن في كل أصبع عشر من الإبل، في كل أصبع عشر من الإبل، فعلى هذا مجموع دية أصابع اليدين والرجلين مئتان، مجموع أصابع دية أصابع اليدين والرجلين مئتان من الإبل، ولليد الواحدة خمسون، وللرجل الواحدة خمسون أو لخمسة أصابع، وللجميع دية واحدة، ففي عشرة أصابع دية كاملة وهي مئة من الإبل. وإن كان المقطوع مثلا أنملة، فإن كان الأصبع فيه ثلاث مفاصل فإن فيه ثلث الدية، ثلاثة أبعرة وثلث بعير، وإن كان فيه مفصلان مثل الإبهام ففي كل مفصل خمس من الإبل. نعم. وعن سليمان، وعن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. رواه الإمام أحمد والنسائي وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي وقد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس ابن يزيد مرسلا. نعم، هذا الحديث حديث مشهور وله طرق مرسلة وله طرق متصلة، وهو حديث معتمد مقبول عند أهل العلم لكثرة طرقه، وكذلك أيضا لكثرة شواهده، شواهد أفراده معروفة في الأخبار، هذا يبين صحته وثبوته من جهة بالنظر إليه هو، ثم بالنظر إلى شواهد أفراده في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب فيه أحكام كثيرة كما نبه المصنف، والمصنف ذكر منه ما يتعلق بالديات، وأن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قول اعتبط، الاعتباط قيل اعتبط وقيل اغتبط، هو القتل من غير علة، قال عبط الشاة يعبطها إذا ذبحها من غير علة، معنى أنه قتله من غير سبب اعتداء وظلم. وقيل اغتبط يعني قتله فرحا مسرورا بقتله في حال الفتنة، يظن أنه على صواب، قتله عمدا، فإن من قتل مسلما عمدا من قتله عمدا، فثم ثبتت بذلك البينة على قتل، معنى أنه لا يكفي مجرد دعوة بل لا بد أن يكون بين، سيأتينا أيضا من البينة القسامة في الباب الذي بعده، فإنه قود يقاد، وأهل القتيل لهم الخيار بين القود وبين الدية كما سيأتي، وأنهم مخيرون على الصواب كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأهله بين خيرتين، وفي حديث أبي شريح وأحاديث أخرى أيضا في هذا الباب في السنن تبين أن الصواب أن لأهله الخيرة، وأن الخيرة ليست إلى القاتل، فلو أنه اختار الولي مثلا اختار الولي الدية فله ذلك، فلو قال القجاني لا أنا لا أدفع الدية بل أقدم نفسي لأجل أن يقتلوه فليس له ذلك، فالخيرة في هذا الباب للأولياء، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا مطلقا، وإن شاءوا عفوا عن الدية إلى عن القتل إلى الدية، كل هذا لهم بالخيار. وأن في النفس الدية 100 من الإبل، في النفس كما ذكر المصنف رحمه الله الدية 100 من الإبل، وهنا لم يفصل أسنانها. كذلك أيضا لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام الدية في قصة عبد الله بن سهل حينما قتله اليهود اتهم به اليهود، ودفع وداه عليه الصلاة والسلام ب 100 ولم 100 إبل ولم تفصل الدية، وجاء في الأخبار كما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو وعبد الله مسعود وغيرهما بيان أسنان الدية، وأن بيان الأسنان وأقسام وأنواع الدية في هذا الباب. فالمقصود في النفس 100 من الإبل، في النفس 100 من الإبل، هذا هو الأصل في الدية، في دية الحر الذكر هو المرأة على النصف من ذلك، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، إذا أخذ من أصله فإن فيه الدية. وهذه القاعدة أن ما في البدن منه شيء واحد فإن فيه الدية، وما في البدن منه شيئان ففيه النصف، في اليد نصف الدية، في الرجل نصف الدية، وكذلك العين فيها نصف الدية، وكذلك وما في البدن منه أربعة أشياء على خلاف فيه ربع الدية، على خلاف من ما ثبت شيء في أهداب العينين وفي أجفان العينين، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه هذا أنه كما يقال الصواب أن يقوم حكومة، ولم يأتي دليل على الدية في هذه الشعور وكذلك أيضا في الأجفان، لكن جاءت في أشياء خاصة. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وكذلك أيضا في البيضتين الدية، في البيضة الواحدة الدية، فإذا اعتدى عليه أصابه في موضع البيضتين ثم فإن فيه الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، كذلك في الذكر الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، لا فرق بين هذه وهذه، وفي الواحد نصف الدية. ومنهم من يفرق الشفتين في السفلى يجعلها أكثر دون العليا، لكن الصواب أن في الواحدة نصف الدية. واللسان فيه الدية إذا أزاله وأزال النطق، فإن بقي بعض النطق فإن الدية تقسم على خلاف وتفصيل في هذا. قالوا منهم من يقسم على أحرف اللسان 18 بخلاف أحرف الحلق 6 والأحرف الشفوية 4، فقالوا نصيب اللسان منها 18 حرف والحلق 6 أحرف والشفة الشفوية 4 أحرف، فإذا زالت بعض الأحرف قسمت الدية. ومنهم من لم ينظر إلى هذا وقال إن الدية تجب كاملة، وهذا من حيث الجملة إذا زال النطق بلا إشكال، إذا زال النطق بلا إشكال أن الدية واجبة في اللسان. وفي الشفتين الدية، وفي الصلب الدية إذا كسر صلبة، إذا كسر صلبة. ثم في العينين الدية، في العين الواحدة نصف الدية. وهذه كلها محل اتفاق من أهل العلم في هذه المسائل، يورد الخبر بها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الرجل الواحدة الدية، وكذلك في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية. المأمومة التي تصل إلى أم الرأس الدماغ هذه فيها ثلث الدية، 33 بعير وثلث بعير. وفي الجائفة وهي التي تنفذ إلى الجوف من الظهر أو من البطن، هذا في الظهر أو إذا طعنه مثلا في ظهره أو في بطنه فنفذت إلى جوفه ففيه ثلث الدية ولو كان شيئا منفذا يسيرا. واختلفوا في الجائفة في الفخذ، الجائفة في الساق، الجائفة في غير ذلك، لكن الجائفة حقيقة تكون في وسط الإنسان فهذا فيه ثلث الدية. وفي المنقلة 15، والمنقلة هي التي تشج البدن وتنقل العظام، فلو أنه اعتدى عليه فشجه في رأسه فكسر عظمه مثلا ونقل شيء من العظام، أو في مثلا في صدره أو في جنبه، فإن هذا فيه 15، فيه 15. وذكر علماء الهاشمة، الهاشمة وهي لم تذكر في الأخبار، لكن الجمهور على أن في الهاشمة 10، وهي ما إذا ضربه وكسر عظمه لكن لم يشق الجلد فيها 10. ومنهم من قال إنها فيها حكومة، لأن القاعدة أن ما لا نص فيه فإن فيه حكومة، ومعنى الحكومة كما يقولون أن يقوم المجني عليك أنه عبد مملوك قبل الجناية كم يساوي، ثم يقوم بعد الجناية كم يساوي، فينظر نسبة مثلا، فلو كان يساوي مثلا قبل الجناية مثلا 100,000 وبعد الجناية مثلا 150,000، انسب 50 إلى 100 تكون الربع فيعطى ربع الدية، وهكذا بمعنى أنه يقوم كأنه مملوك ثم يؤخذ بالنسبة، هذه معنى الحكومة. وفي كل إصبع مثل ما تقدم من أصابع اليدين والرجلين 10، هذا تقدم في أصابع اليدين والرجلين. وفي السن في كل سن 5 من الإبل، لا فرق بين الضرس والثنية كلها سواء، والإنسان فيه 32 ضرس السن، فعلى هذا تكون دية الأسنان جميع الأسنان دية وثلاثة أخماس الدية، يعني 160 بعيرا، 160 بعيرا في كل سن 5 من الإبل. والمراد أنه إذا اعتدى عليه في السن ولم يعد، وفي الغالب أنه إذا كان السن سن كبير أنه لا يعود، بخلاف سن الصغير وهو الذي أسنانه اللبنية فإنها تعود، فهذا لا يجعلون فيه الدية، بل له حكم آخر، إما حكومة أو تقدر هذه الجناية بما تستحق. وكذلك وفي المواضح 5، وهذا سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو، والمواضح هي الموضحة وهي الشجاج في الرأس والوجه خاصة عند جماهير العلماء، فإذا شجه في رأسه أو في وجهه على خده أو على اللحيين فإنه فيه 5 من الإبل، فيه 5 من الإبل. وكذلك ثم ذكر أن الدية على أنها 1,000 دينار، 1,000 دينار بمعنى من الذهب، يعني 1,000 دينار الرجل يقتل بالمرأة، وهذا استدل به من قال إن الذهب أصل في الدية، وأكثر العلم على أن أصل الدية في الإبل وأن ما سواها أقيام وأن ما سواها أقيام. وجاء ولهذا جاءت التقادير في الإبل خاصة، وجاء التقسيم في الإبل، وجاء التفريق في السن في الإبل، وهذا لا يتأتى إلا في الإبل خاصة، فدل على أنها الأصل. لكن ما جاء بغير ذلك إنه باب التقويم من باب التيسير، وأنه ربما لم تتيسر الإبل فلهذا يقوم الذهب مقامها وهو 1000 دينار، وأن الرجل يقتل بالمرة، هذا محل اتفاقه قول عامة أهل العلم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع 5 من الإبل، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجة، زاد أحمد، والأصابع سواء كلهن 10 من الإبل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة خليفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد وابن ماجة والنسائي ولف له والترمذي وحسنه، ولأبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. نعم. وهذا هذه الأخبار كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب سبق، وهو حديث جيد وإسناده حسن، ونسخة عمرو بن شعيب نسخة من باب الحسن إذا ثبت الإسناد الإهوان، ولقد ثبت الإسناد إليه رحمه الله في المواضع 5 مثل ما تقدم أن فيها 5 من الإبل، والأصابع كلهن 10 في كل إصبع 10 من الإبل. والحديث الثاني أيضا حديث جيد من طريق محمد بن راشد المكحولي عن سليمان بن راشد أشدقه، سند جيد بدلالة على أن من قتل مؤمنا متعمدا فهو قول، وأن الخيرة إلى أولياء القتيل، ولهذا قال إن شاء وجعل الخيرة إليه، يعني إن شاء أخذوا الدية، وهذا يبين أن الخيرة إليه، إن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية. وفي هذا بيان أن الدية في قتل العمد مغلظة، وهي 30 جذعة و40 خلفة. اختلف العلماء في هذا الباب، وجاء واختلفت الروايات في هذا الباب، وهي دية شبه العمد، قيل هذا وقيل إنها 4، قيل 30 حقة 30 جذعة و40 خلفة. والحقة هي التي طعنت في دخلت السنة 4، والجذعة التي دخلت في السنة 5، والخليفة في الغالب أنها لا تكون إلا مسنة، في الغالب أنها لا تحمل الإبن إلا إذا كانت مسنة، وقد تحمل قبل ذلك، لكن لا تحمل إلا إذا دخلت في السن 6، وهي الخليفة. فجعلها مرتبة من 4 سنين و5 سنين و6 سنين، 6 سنين في الدية المغلظة، في الدية المغلظة. وقيل أرباع 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة، ثنتان فيها في هذا الخبر، وثنتان بنت مخاض وبنت لبون، بنت مخاض ما دخلت السنة الثانية، وبنت لبون ما دخلت في السنة الثالثة. لكن الأثبت هو أنها 3، لأن حديث الأرباع في ثبوته نظر، وإنما جاء موقوفا على ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما عند أبي داود، وجاء مرفوعا من حديث السائب بن يزيد، والحديث في ثبوته نظر، وهو المسألة محتملة تحتاج إلى تحقيق وتحتاج إلى نظر. لكن المتثبت الآن والظاهر الآن يظهر والله أنها 3، وأن أخبار 3 أثبت في دية العمد وشبه العمد، فأسانيدها أقوى وأثبت، وهي مفصلة، وهي 30 حقة، 30 جذعة، هذه 60، 40 خليفة، في بطونها أولادها أن تكون حوامل، وذلك لتشديد العقل، وهذا يشمل قتل العمد وشبه العمد. وهذا أيضا يبين أن قتل العمد مغلظ، وأنه 3، بخلاف القتل الخطأ فإنه أخماس، لأنها قلت سنها، وسيأتي الإشارة إليه، وفيه خلاف. وقال: وما صالح عليه فهو لهم، ولو أنهم، وهذا هو الصحيح خلافا لمن أبى ذلك، الصحيح أنه لا بأس لو اصطلحوا على أكثر من ذلك فلا بأس، لكن لا يلزم إلا هذا، لا يلزم الجاني إلا هذه الدية، لو اصطلحوا على أكثر من هذا فلا بأس، ما لم يكن الصلح في هذا فيه مضايقة ومضارة، مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم، يبلغون بالديات الملايين وتصير فيها المفاخرة وما أشبه ذلك، وفي الحال لا تطفئ النائرة بل قد تزيدها. فالواجب في مثل هذا والسعي في الصلح، السعي في الصلح ودفع الظلم. فالمقصود أنه لكن إذا اضطر أهل الجان إلى الصلح واضطروا إلى ذلك فلا شيء عليه، ولهذا قال وما صالحوا عليه فهو لهم. والذي يفصل هو هذا القدر الذي جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث جيد أيضا من نفس الطريق، رواية محمد بن راشد المكحولي عن سليمان موسى الأشجر، وهو أيضا وهو لا بأس وسناد حسن لا بأس به، وهو في بيان عقل أهل الذمة. وقد اختلف العلماء في عقل أهل الكتاب، وجاء في بعضها عقل الكافر نصف عقل المؤمن المسلم، وهذا هو الصواب خلافا لمن فرق بين المجوس وغيرهم، وأنه لا فرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي وكل من له عهد. المقصود أن يكون له عهد وعقل وله حرمة وذمة، فإذا كان له حرمة وذمة فعقله نصف عقل المسلم، نصف عقل المسلم 50 من الإبل، هذا هو الصواب. أما إذا كان حربيا فهذا دمه ودر، هو والإبل أفضل دية المعاهد، نصف دية الحر، وهذا من باب التفسير. يعني بعضها مثلا عقل أهل الذمة، يعني المراد بذلك ذكر بعض أنواع الكفرة أو ذكر المعاهد من بعض أنواعه، سواء كان مثلا معاهدا أو ذميا، واختلاف الألفاظ هذا يبين لا فرق بين أصناف الكفار ما دام منعه عهده وأمانه. في هذه الحال يكون عقله نصف عقل المسلمين، أي ديته نصف عقل دية المسلم. الرجل عقله نصف عقل الرجل من المسلمين، والمرأة من الكفار من أهل الذمة عقلها نصف عقل نساء المسلمات. فعقل المرأة الكافرة ربع دية الذكر، نصف دية المرأة. نعم. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو، وقال إسماعيل ضعيف كثير الخطأ. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمياء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، رواه الإمام أحمد وأبو داود. نعم، رواية النسائي كما ذكر مصنف رواية إسماعيل بن عياش عن جريج، وهذا في الحقيقة الحديث اختلف في ثبوته، منهم من قواه ومنهم الشارح ومنهم صاحب سبل السلام رحمه الله، قال إنه تكلم إسماعيل بن عياش وأكثر فيه وقوى روايته، وقال إنه فرق برواية عن أهل الشام ورواية عن الحجاج، وذكر ما معناه أن الصواب أنه معتمد الرواية وأن هذا التفريق لا دليل عليه، لكن كلامه ضعيف رحمه الله، وأحيانا في بعض بحوثه يضعف في باب النظر، خاصة في باب العلل وباب الأحكام على الأحاديث. والصواب ما قاله جمهور علماء الحفاظ المحدثين أن إسماعيل بن عياش وإن كان ثقة في نفسه لكنه إذا روى عن أهل الحجاز فروى ضعيفة، كإذا روى عن ابن جريج أو عن موسى بن عقبة وأضرابهما من أهل الحجاز فروى ضعيفة، هذا هو الصواب في هذا، وهذا منها. ثم أيضا له علة ثانية أن ابن جريج الذي روى عنه مدلس، وإن كان تدليسه قليل كما ذكر الحافظ في بعض كلامه رحمه الله فتح الباري، لكنها من حيث الجملة علة، فالحديث ضعيف. وأخذ به الحديث من قواه، أخذ به في أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته، وقوله من ديته حتى يبلغ الثلث من ديته. ومنهم من خالف وقال لا، الرجال المرأة على النصف من الرجل مطلقا لعموم الأدلة. والذين قالوا بهذا أخذوا بهذا الحديث فقالوا إن المرأة عقلها مثل عقل الرجل، فإذا أوضح إنسان جرحها في رأسها، إذا قلنا إن عقلها مثل عقل الرجل كم يكون في الموضحة؟ نعم، 5 من الإبل. إذا قطع فيها كم؟ نعم، مثل عقل الرجل، لا مثل ما لو مثلا قال حتى يبلغ الثلث من ديته، حتى يبلغ الثلث من ديته. مثلا الآن الأصبع كم فيه؟ 10. في حق المرأة كم؟ أصبع المرأة كم؟ إذا قطع إصبع قطع إصبع المرأة كم فيها؟ في الأصبع كم؟ في الأصبعين؟ في الثلاثة؟ في الأربعة؟ كم في أربعة أصابع المرأة؟ 20. في الأصبع 10. في الأصبعين 20. وفي الثلاثة 30. وفي الأربعة 20. في الأربعة 20. الثلاثة فيها 30 والأربعة فيها 20. لأنه ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل فديتها فعقلها عقل الرجل. 30 بالنسبة لدية الرجل أقل من الثلث ولا أكثر؟ 30 بالنسبة إلى 100 أقل من الثلث، أليس كذلك؟ فتكون أصابع في كل أصبع 10. طيب أربعة أصابع في حق الرجل كم؟ 40. أكثر من الثلث ولا أقل من الثلث؟ أكثر من الثلث. إذن إيش يكون عقلها؟ نصف عقل الرجل، يكون في 24. 24. قد يقول قائل الآن عظم جرحها واشتدت مصيبتها ثم ماذا؟ قل عقلها. عقلها شو المراد بالمردية يعني؟ شو نقول؟ هذه السنة. إذا اعترض إنسان إيش نقول أنت؟ إذا اعترض إنسان نقول مثل ما قال سعيد المسيب: أعراقي أنت؟ تلك السنة. ولهذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله لما قال لسعيد: في كم أصبع المرأة إذا قطعت فيها كم؟ قال: 10. قال: في الأصبعين؟ قال: 20. قال: في 3 أصابع؟ قال: 30. يقول السعيد رحمه الله رضي عنه. قال: في الأربعة؟ قال سعيد: 20. قال ربيعة: لما اشتد عظم جرحها واشتدت مصيبتها قل عقلها. قال: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة. واختلف قول تلك السنة، قيل السنة هي سنة النبي عليه السلام، وقيل السنة سنة الحجاب. وخالف في هذا بعض العلم وقال الحديث ضعيف ولا تفريق، وأن عقلها على النصف من الرجل كديتها، وأن في الأصبع 5، في الأصبع 5 كنسبة دية الرجل في أصابعه إلى ديته من حيث الجمهور. قالوا إن الخبر لا يثبت. نعم. وكذلك الحديث آخر: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. عقل شبه العمد مغلظ لا، لكن لا يقتل صاحبه. ذلك ينزو الشيطان فتكون دماء بغير رغينة ولا حمل سلاح. هذه هي ليكون فيها شبه العمد. لو حصل مثلا مضاربة ومقاتلة مثل ما يحصل خصوم بين الناس، يحصل خصومة ونزاع، يصير ضرب بالنعان وضرب بمثلا العصي الصغيرة مثلا وما أشبه ذلك، ثم يقتل إنسان بينهم، يقتل إنسان. ولهذا قد تكون دماء في عمية يعني يعمى أمره، ما يدرى من قتله. ثم هذا القتل لم يكن عمدا، لأنه في حال المضاربة والمنازعة فلا يدرى، يعمى أمره. لفظ آخر: في من قتل في عمياء أو رمياء، يعني فهو عقله عقل شبه العمد، يعني أنه مغلب ولا يقتل صاحبه لأنه قصد الفعل ولم يقصد القتل.